صرح حبي ليش لا تندم. سلام الظروف تحكم لإنساني، كل واحد حد له يلزم، يا من غديت في درب نسياني، كل بالي يا الغلا ظلم. وانتهيت بحبك اتألم فوق جرحك صرت تجفاني، والهجر في مهجتي علم ختمها بحساس وجداني، شمس حبك شفتها تسلم، الوداع عداد ما كاني عد من صلى ومن سلم.